بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة تفسيره لقوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقوله فأسقيناكموه أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، لو نشاء جعلناه أجاجا، كما نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقوله: وما أنتم له بخازنين أي وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: فأسقيناكموه. بعض أهل العلم يفسر هذه اللفظة، هنا الحافظ بن كثير رحمه الله قال: أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه. على كل حال، من أهل العلم من يفسر هذه اللفظة أسقيناكم ويفرق بينها وبين سقيناكم، فيقول: أسقى بمعنى أعطاه، يعني من الماء ما يكفيه لشربه ولزرعه وبهائمه وما إلى ذلك، كأن يجري له نهرا أو ينزل له المطر أو غير ذلك من، فأسقاه بمعنى يعني أبلغ وأكثر من سقاه. تقول: سقيته ماء، يعني أعطيته قدر ما يرتوي به. وأسقيته أي جعلت له سقيا من نهر أو مطر أو بحيرة أو غير ذلك مما ينتفع به، أكثر من مجرد ما يرتوي به من كأس ماء أو نحو ذلك. ومن أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما. على كل حال، فهنا قال: فأسقيناكموه، ثم قال: وما أنتم له بخازنين. الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا في تفسيرها ظاهر بأنه يريد أن الله تبارك وتعالى إذا أنزله فإنه يحفظه لهم، يحفظ هذا الماء في باطن الأرض، وبعد ذلك يستخرج بالآبار فلا يذهب ويضيع فلا ينتفعون به، والناس لا يستطيعون هذا، وهم أضعف من أن يفعلوا ذلك. وما أنتم له بخازنين، هذا المعنى الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، ويدل له قوله تعالى يدل على هذا المعنى، نعم، قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. أسكناه في الأرض، بمعنى أنه جعل الأرض محلا وظرفا ووعاء له تستخرجونه وقت حاجتكم. والمعنى الثاني، وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائنه عندكم في أيديكم، وإنما خزائنه عند الله عز وجل، فهو الذي ينزل منه ما يشاء ويصرفه عن من يشاء. فخزائن الرزق عند الله جل جلاله. وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، ويدل له قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وكذلك أيضا: ولله خزائن السماوات والأرض. والآية تحتمل المعنيين: وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائنه عندكم في أيديكم، فالله عنده هذه الخزائن ينزل منها ما شاء. والمعنى الآخر: وما أنتم له بخازنين، أي بعد أن ينزل، فالله تبارك وتعالى هيئ الأسباب التي يختزن فيها من أجل الانتفاع به. إيش قلت؟ ويحتمل أن يكون المراد هكذا عبارته. إذن هذا الاختصار بهذه الطريقة غير دقيق. نعم، لأن هنا بهذه الطريقة في الاختصار لا يؤدي المقصود من كلام ابن كثير رحمه الله. فابن كثير ما رجح هذا القول، قال ويحتمل، وقدم القول الأول: وما أنتم له بخازنين، أي بمانعين. والتفسير بخازنين بمانعين هو ليس والله أعلم بتفسير بالمطابق، وإنما هو تفسير لللفظ ببعض دلالته. فإن الخازن يعني قول سفيان هذا يرجع إلى المعنى الآخر الذي ذكرته، أن خزائنه عند الله عز وجل. فالخازن للشيء هو الذي يحفظه ويمنعه من الضياع والذهاب والتبديد، ولا يخرج شيء منه إلا بإرادته ومشيئته. هذا هو الخازن. تقول فلان خازن على كذا، خازن على المال، خازن للمال. فهنا إذا فسر وما أنتم له بخازن بمانعين، فهو تفسير لللفظ ببعض ما دل عليه، ببعض معناه. فهو يرجع إلى القول الأول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فهذا ليس بقول ثالث في المسألة، واضح؟ هما قولان: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. وقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت. طبعا الأصل في مثل هذا: وما أنتم له بخازنين، أن الآية إذا دلت على معنيين فأكثر، وكل واحد منها يدل عليه كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه معنى صحيح دل عليه القرآن، فيمكن حمل الآية على هذا وهذا. فكما رأيتم، المعنى الأول دل عليه القرآن، والمعنى الثاني دل عليه القرآن. وقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت، إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر تعالى أنه أخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم. يرث الأرض ومن عليها، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، بمعنى أن كل شيء يرجع إليه، فالله تبارك وتعالى هو الوارث، وما بأيدي الخلق إنما هو عارية، ثم بعد ذلك يرجع إلى المالك المعبود سبحانه وتعالى. فقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم. وروى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، المستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرا. نعم، ظاهر الآية هنا: ولقد علمنا المستقدمين منكم، ذكره بعد قوله: وإنا لنحن نحيي ونميت. انظر سياق الآيات، الله عز وجل يقول: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ثم قال: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ما قبلها وما بعدها يوضح المراد. علمنا المستقدمين أي من مضى. بعض السلف يقول: الأمم المتقدمة، ولقد علمنا المستأخرين يعني هذه الأمة. ويمكن أن يفسر بما هو أعم من هذا، يقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من مضى من الأمم والأفراد ممن هلك وفارق الحياة، ولقد علمنا المستأخرين يعني الذين لا زالوا على قيد الحياة، أو أولئك الذين سيوجدون بعد ذلك. ثم قال: وإن ربك هو يحشرهم، يجمع الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فاستعمال مثل هذه اللفظة في القرآن يدل على استعمال هذه الجملة في القرآن يرد لهذا المعنى في المتقدمين والمتأخرين في الوجود والحياة، ومن هلك وقضى. نعم، والله عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قضى نحبه جميع الأقوال التي قيلت فيها والله تعالى أعلم ترجع إلى شيء واحد، والمقصود أنه قضى نحبه يعني يمكن نجمعها بعبارة جامعة فنقول: مات على الصدق والوفاء. ومنهم من ينتظر، لا زال على قيد الحياة. الشاهد هذا هو المعنى المتبادر، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، الله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم أي في فعل الخيرات، ولقد علمنا المستأخرين الذين يتباطؤون ويتثاقلون. وبعضهم يقول في صف القتال، مستقدمين في صف القتال ولقد علمنا المستأخرين. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عون بن عبد الله أنه ذاكر محمد بن كعب يعني القرظي في الآية، وأنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، وإنما الميت والمقتول، يعني من مضى وفارق الحياة ومن بقي. فعون ابن عبد الله قال إنها في صفوف الصلاة، ثم بعدين لاحظ التعقيب لما قال له محمد بن كعب القرظي بأن القرينة تدل على هذا، فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا، يعني كأنه حل إشكال. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه جاء في الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أنها في صفوف الصلاة، نزلت سبب نزول صريح والحديث صحيح وصححه جماعة منهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله أنها في صفوف الصلاة، وأن المقصود بالمتقدمين والمتأخرين أنه كانت تصلي في مقدم صفوف النساء امرأة جميلة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان بعضهم يتقدم من أجل ألا يراها يصلي في الأمام، وبعضهم يتأخر الصف المؤخر الذي يلي النساء من أجل أن ينظر إليها إذا ركع، وهذا صح إسناده لكنه من أشكل المواضع في التفسير، فلو قلت أن هذا أشكل موضع في التفسير فلا أبعد، ما مر عليه في التفسير أشكل من هذا الموضع. والحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذه الرواية في الأصل، بماذا عقبها؟ إيش قال؟ قال هذا فيه نكارة شديدة، قال فيه نكارة شديدة، وبعض الذين يحققون ويكتبون استغربوا من الحافظ ابن كثير حينما قال أن فيه نكارة شديدة وردوا عليه، وهم إنما ينظرون إلى الإسناد، والحافظ ابن كثير رحمه الله يرى ينظر إلى ما هو أوسع من هذا، فيه نكارة، نكارة في المتن، نكارة في المتن. أولا السياق ما يدل على هذا إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، يعني الآن إذا بقينا مع اللفظ بمجرده ولقد علمنا مستقدمين منكم ومع ما قبله وما بعده، السباق لحق به يفهم الكلام، هل يفهم من هذا ولقد علمنا المستقدمين منكم في صف الصلاة من أجل أن ينظر للمرأة ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم، هل يفهم من هذا؟ هل المخاطبون بالقرآن ممن وقع من هذا إن كان وقع يفهم هذا المراد وتعالج عندهم القضية وتزكو نفوسهم تصلح أحوالهم، هل يمكن يفهم هذا من هذا اللفظ من هذه الجملة؟ ولا يخطر في البال، ولا يخطر في البال، تتحدث عن من مضى وهلك وعن من بقي، الله يعلم الجميع. نعم، فرعون يقول لموسى صلى الله عليه وسلم فما بال القرون الأولى، القرون الأولى، فأجابه علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالشاهد أن هذا التفسير تفسير مشكل وفيه نكارة شديدة، صحيح نكارة في المتن، والتصحيح لا يقتصر على الإسناد فقط بل يجب النظر إلى المتن، هل يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون ويصلي منهم من يصلي آخر الصف علشان إذا ركع ينظر لهذه المرأة وهو راكع بين يديه في هذه اللحظات بين يدي رب العالمين؟ هذا ما يفعله راذل الناس وأسفه السفهاء، يتقصد يصلي للصف الخلفي علشان يشوف هذه المرأة، وبعدين هذه المرأة ليش متروكة؟ لما قال لها صلي في البيت تفتني من الناس، ولا قال لها صلي بالصف الأخير؟ يعني ظنكم من هذه المهزلة تبقى هكذا؟ بيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيتركهم عمر؟ ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، الصلاة بين يدي الله عز وجل يجي يصلي بالأخير عشان يتفرج على مرأة إذا ركع بهاللحظات بين يديه، وبعدين كم واحد اللي يقدر يشوفه وهو راكع بين يديه؟ كم واحد؟ واحد، اثنان، والبقية اللي بما من الصف وآخر الصف إلى آخره، كيف يشوفون هذا؟ اللي كان بي قد يتلفت وهو راكع يدور عليها. فهذا الكلام غير معقول ولا مقبول، نعم، وفيه نكارة شديدة لا شك بهذا. ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله حمل الآية على ما هو أعم من ذلك، قالوا لقد علمنا المستقدمين منكم، كل من حصل من تقدم وتأخر، من مات وهلك أو من تقدم في صف الصلاة أو تأخر، أو فالله عز وجل يعلم ذلك كله، ولم يحملها على هذا المعنى بخصوصه. نعم، ففي مثل هذه المواضع حينما ينظر إلى الإسناد فقط وتفسر الآية بمثل هذا، هذا فيه لا شك خطأ، وفي هذا إزراء بذلك الجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يقع منهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أجل ما على الأراذل والسفهاء في زماننا هذا شرها. إذا كان في الصلاة ويدورون المرأة عشان يشوفونها في آخر الصف، ماذا نقول عن أراذل زماننا؟ ولا أظن وصل بهم الأمر والجرأة إلى هذا الحد. أخي يشوف المرأة يلحقها بالشارع وينظر إليها لين يقول بس، نعم، ولم يعجز عن يعني، نعم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتاده المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا صلصال المنتن، وتفسير الآية بالآية أولى. نعم، وهذا ما تميز به هذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. فهنا الصلصال، الله عز وجل يقول من صلصال كالفخار. صلصال الفخار معروف وله صوت، إذا ضربته فإنه يكون له صلصلة، ولهذا قال بعضهم الصلصال هو الطين المخلوط بالرمل، إذا يبس فإنه يصلصل، وإذا ضرب. وبعضهم يقول هو الطين إذا اليابس، أو الطين الدقيق الناعم، وإذا ضربته بعد أن يلبس يصوت. على كل حال هذا معناه، وهذا الذي اختاره عامة المفسرين وقول المحققين منهم، اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله وجماعة من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا الصلصال. فإذا طبخ في النار، نعم، فإنه يكون فخارا إذا طبخ، نعم. على كل حال يقول ها هنا التراب اليابس. الله تبارك وتعالى أخبر عن خلق الإنسان، أخبر أنه خلقه من تراب، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهذا بدء الخلق. وأخبر أنه خلقه من طين، فهذا التراب لما بل بالماء صار طينا، ثم ترك فتغير فصار حمأ مسنونا، تغيرا يعني يميل إلى السواد، ثم بعد ذلك يبس فصار صلصالا كالفخار. هذه أطوار لخلق الإنسان، وقد ذكر الله في كل موضع صفة تصدق على طور من أطواره، مر بهذه الأطوار المتعددة. فالتراب باعتبار الأصل الأول، والطين مرحلة، والصلصال مرحلة، وهكذا. والله أعلم. نعم. قوله من حمأ مسنون، أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. طبعا هنا من فسره مجاهد مثلا رحمه الله يقول الصلصال هو المنتن، هذا له أصل في كلام العرب، تقول صلى اللحم إذا أنتن. نعم، صلى إذا أنتن، من حمأ مسنون. وفي آية الكهف وجدها تغرب في عين حمئة، أي متغيرة، وبعضهم قال أي منتنة، منتنة. والمتغير يسميه الناس إلى اليوم يسمونه الآن غرب، تعرفون الغرب؟ في موضع الماء الذي يجتمع فيه ويطول مكثه وكذا، يتغير لونه، تارة يكون إلى الخضرة، وتارة التراب، وتارة يميل إلى السواد. وهذا الذي يميل إلى السواد هو المنتن. هذا الحمأ وجدها تغرب في عين حمئة، أي متغيرة في المنتنة. فالتغير تارة يكون في اللون، وتارة يكون معه تغير في الرائحة، وهذا شيء مشاهد. تراب يصير لونه إلى السواد مع طول المكث فيه، وإذا يعني رأيت وجدت له رائحة متغيرة. فهذا توجيه لقول مجاهد رحمه الله بأن الصلصال هو المنتن بهذا الاعتبار. من حمأ مسنون، أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. نعم، من حمأ مسنون، قال الصلصال، أي الصلصال من حمأ وهو الطين، وبعضهم يقيده يقول الطين الأسود، وبعضهم يقول الطين المتغير، ولا منافع، متغير، تغير لونه، تغيرت رائحته، كما يقول ابن جرير رحمه الله والطين المتغير. من حمأ مسنون، وبعضهم يقول أصل ذلك أنك إذا حككت حجرين ببعضهما فما يكون منهما، يعني ما يتفتت، هذا هو المسنون، تقول هذا نسن، الآلة التي تحد بها السكين أو السيف أو نحو هذا، فهذا يقال له دق الحجر، حك الحجر بالحجر، فما يكون بينهما يقال له ذلك، تقول سننت الحجر. نعم، بمعنى حككته. نعم، وهكذا يقال أسن الماء إذا تغير. وبه فسر بعضهم قوله تعالى من ماء غير آسن، غير آسن يعني غير متغير، فالماء إذا بقي مدة طويلة يتغير. الآن لو تركت ماء في جالون مثلا أو في بركة أو في أي مكان، تركته مدة طويلة تبدأ يتغير هذا الماء، يبدأ يميل إلى، يكون في طبقة خضراء أسفل، ثم بعد ذلك يبدأ يتحول إلى سواد، ثم ذلك قد تظهر في طحالب، ولا لا، وتتغير رائحته من طول مكفه. نعم، وبعضهم يفسره بالمصبوب. نعم، وبعض أئمة العربية كسيبويه رحمه الله يقول بأن الحمأ المسنون هو المصور، وبعضهم يجمع بين المعنيين، يقول صب بطريقة يعني صور فيها، من حمأ مسنون أي مصور، وبعضهم يقول طويل، وهذا يرجع إلى المصور، كل هذه ترجع إلى هذا المعنى من قول سيبوي، فما بعده ترجع إلى شيء واحد، المصور. ومن قال طويل، نعم، يقول وجه مصلول يعني الوجه المستطيل وجوه الناس، منها ما هو دائري ومنها ما هو مثلث ومنها ما هو مستطيل، فيقال وجه مصلول. وعلى كل حال من حمأ مسنون الظاهر المتبادر أن المقصود به والله تعالى أعلم يعني الطين المتغير، ترك ثم بعد ذلك تغير. نعم. وقوله والجان خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان من نار السموم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي السموم التي تقتل. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت على عمر الأصم أعوده فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار جن النار، وخلق آدم مما وصف لكم. والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. يعني طهارة أصله، طهارة محتده يعني أصله، طهارة معدنه، طهارة. هنا في قوله هي السموم التي تقتل، أصل السموم هي الريح الحارة التي تتخلل المسام، قيل لها سموم لهذا تتخلل المسام. والله عز وجل أخبر عن خلق الجن قال من نار السموم يعني الحارة، وأخبر أنه خلق الجن من مارج من نار، والمارج هو أعلاها يكون في أعلى النار. وهذا تجدون ترون فيه من الخفة والحركة ما لا يكون في أصلها. ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الجن كما يقول شيخ الإسلام فيهم خفة أعظم مما في الإنس. والعلماء لما ردوا على إبليس في قياسه الفاسد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ردوا عليه من عدة أوجه. من ضمن الأوجه التي ردوا عليه فيها قالوا إن الطين أشرف من النار، فالطين تضع فيه الحبة وتخرج سنبلة، والنار لا تضع فيها شيئا إلا حرقته فهي تلف. ثم الطين فيه من الرزانة ما ليس في النار. نعم. إلى غير ذلك من الوجوه التي ردوا عليه فيها. فالشاهد أن الجن خلقوا من نارج من نار، ولا شك أن أصل آدم أشرف وأفضل من أصل إبليس. والله عز وجل عليم حكيم. ولهذا كان في البشر من الرزانة ما ليس في الجن، وفيهم من الهداية والاستقامة والعلم، وفيهم النبوة، والصلاح فيهم أعظم وأكثر مما هو في الجن. والجن حتى بعض الصالحين منهم قد تجده عالما أو قد يدخل في إنسان ويؤذيه ويتلبس به ويصرعه، وقد تجده من علمائهم وإذا قيل له اللي حملت على هذا يقول شيخي أمرني بهذا. وشيخك ليش أمرك بهذا؟ قال لأنه جلس على أريكته، جلس على أريكته. طيب وأن تطيع حتى في معصية الله عز وجل. سمعت أحد من هؤلاء مرة تكلم في شخص ويقول أشياء، يقول أنتم وهابيون باكستاني جاي يعتمر ثم هاديون. فقيل له أنت ماذا تعتقد؟ أنت ما تريدي؟ أقل أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قل هذه عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. قال لا أنتم وهابيون. والرجل ذكر أنه من علمائهم وبدأ منه أشياء تدل على هذا، سئل عن أشياء وكذا. فالشاهد أنه فيهم خفة وفيهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وذلك يرجع إلى أصلهم وعنصرهم، والله تعالى أعلم. نعم يكفي هذا. عندكم سؤال؟ هو المقصود بخوف السر، خوف السر أن يعتقد الإنسان في، يعني يخافه في داخل نفسه، بمعنى أنه لا يحدث نفسه بشيء يخالف أو شيء بشيء يكرهه ذلك المخوف منه. هذا المقصود بخوف السر، يعني يخافه في سره. يعني أنت قد تخاف من إنسان فلا تبدي له شيئا يكرهه ولا تواجهه بما ينقم به عليك. هذا الخوف هو الخوف المعتاد. خوف السر أعظم من هذا. خوف السر لا يكون إلا ممن يعلم ما في السر. فبحيث أن هذا الإنسان الذي يخاف خوف السر لا يعني أنه يخاف أن يوجد في قلبه شيء من الخواطر والمشاعر والغير المرضية تجاه هذا في داخله. يعني يعتقد أنه مطلع على أحواله الباطنة وخفاياه ومكنونات نفسه وما يخفيه من مشاعر وإرادات، وهذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فمن كان يخاف من الجن بهذه الطريقة فهذا خوف السر. أما هؤلاء اللي يقولون يخافوا من الشياطين أو من الجن الخوف أن ما يريد ذكرهم ولا كذا، لا لأنهم يطلعون على سره وخفاياه، وإنما هو يعتقد أنهم في واحد منهم قرين وواحد وناس حوله ما يشوفهم، فهو لا يريد ذكرهم ولا يحب ما يعني يشعره بهم من هذا الباب. ها؟ إيه؟ بس هم لا يستحقون كل هذا، هم أضعف من هذا. نعم. التصحيح يرجع إلى شيئين، السند والمتن. وتعريف الحديث الصحيح أصلا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والشذوذ والعلة كل ذلك يكون في الإسناد ويكون في المتن، فلا يقتصر تصحيح الحديث على السند فقط. نعم. كتابة الآيات على غير الرسم العثماني إن كان هذا في الاستشهاد في الكتابة أو في التعليم أو نحو هذا، يكتب آية على السبورة أو أنه يكتب آية في بحث أو هذا، لا إشكال فيه. وأما أن تطبع مصاحف وتكتب على غير الرسم العثماني فلا. نعم. الليلة الماضية سمعت أن في مصحف مطبوع باللاتيني بحروف اللاتينية، ما هو ترجمة؟ لا، تقرأ الحمد لله وبهذه الطريقة، وهذا منكر. حروف اللاتينية ناقصة، لا تقوم مقام الحروف العربية، ولا يمكن ينطق بعض الحروف حاء والخاء مثلا. فكيف يطبع مصحف بالحروف اللاتينية؟ كان رسم عثماني لابد منه، فكيف بالحروف الأعجمية؟ نعم.